إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن موقف أهل السنة والجماعة بالنسبة لصفات ربنا تبارك وتعالى أنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. والعدول عن هذا الموقف تطرف دائر بين الإفراط والتفريط، فمنهم من غلا في الإثبات حتى شبه ومثل، ومنهم من غلا في النفي والتنزيه بزعمه حتى حرف وعطل. وهؤلاء المحرفة الذين حرفوا النصوص عن ظاهرها ونفوا مدلولها اللائق بالله تبارك وتعالى انقسموا إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فقسم غلا في ذلك غلوا عظيما حتى نفى النقيضين في حق الله، فقال: لا تقل إن الله موجود، ولا تقل إن الله غير موجود. فقيل: لما؟ قالوا: لأنك إن قلت موجود شبهته بالموجودات، وإن قلت غير موجود شبهته بالمعدومات. ولا ريب أن هذا مما تنكره العقول كلها، لأن رفع أحد النقيضين أمر مستحيل، والتقابل بين الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن اجتماعهما معا ولا يمكن ارتفاعهما معا، فالنقيضان لا يجتمعان معا، الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن، ولا أن يكون لا موجودا ولا معدوما في آن، فالنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. هؤلاء رفعوا أحد النقيضين وهذا أمر مستحيل، فقالوا: لا تقل إنه موجود، ولا تقل إنه غير موجود. لماذا؟ قالوا: لأننا إن قلنا إنه تعالى موجود شبهناه بالموجودات، وإن قلنا إنه تعالى غير موجود شبهناه تعالى بالمعدومات. هذا كله خطل في العقل، وزلل في الفكر، وانحراف في القصد. النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فلا بد من إثبات أحدهما الشيء، وإما موجود وإما معدوم، لأن الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن، ولا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، فإما موجود وإما معدوم. هؤلاء قالوا: لا موجود ولا معدوم. القسم الثاني من أقسام المحرفة من قال: نثبت السلب ولا نثبت الإيجاب، فلا نصف الله بصفات ثبوتية ولكن نصفه بالسلوب والإضافات، ونثبت الأسماء مجردة عن المعاني. هذا ما عليه عامة الجهمية والمعتزلة. القسم الثالث من يقول: نثبت بعض الصفات لدلالة العقل عليها، وننكر بعض الصفات لأن العقل لا يثبتها، وبعضهم يقول لأن العقل ينكره. كل هذه الأقسام الثلاثة وإن كانت تختلف من حيث البعد عن الحق، كلها على غير الجادة، كلها على غير صواب، وكلها متطرفة. القول الوسط ما عليه أهل السنة والجماعة أن نثبت لله ما أثبته تعالى لنفسه من الصفات، ولكنه إثبات مجرد عن التكييف والتمثيل، وبذلك نكون عملنا بالنصوص الشرعية من الجانبين، لم ننظر بعين عوراء، نكون قد تأدبنا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم نقدم بين يدي الله ورسوله، وإنما التزمنا غاية الأدب، فقلنا عند ورود الخبر سمعنا وصدقنا، لأن المؤمن هو الذي إذا ورده الأمر أو النهي قال سمعنا وأطعنا، وإذا ورده الخبر قال سمعنا وصدقنا. عند الخبر نقول سمعنا وصدقنا، لأن الخبر لا مدخل للعقل فيه، فلا بد من التصديق. فإذا ورد الخبر قلنا سمعنا وصدقنا، وإذا جاء الأمر من الله تبارك وتعالى نقول سمعنا وأطعنا، ليس لنا أن نتلكأ في الطاعة. ما أثبته الله لنفسه أثبتنا، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أثبتنا، وما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه نفيناه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه، وما سكت عنه سكتنا عنه. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى ونسكت عما عنه سكت، وكذا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا لسنا بأعلم بالله من الله، ولسنا بأعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله، التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله. من الناس من تطرف في التنزيه كما مر حتى أنكر الصفات، أو أنكر بعضها، أو أنكر الإيجابية منها، أو أنكر الإيجابي والسلبي. التطرف في التنزيه في كل أقسامه يؤدي إلى إبطال الدين كله. إذا كان المنزه يثبت بعض الصفات وينكر بعضها، قلنا له لماذا تثبت ولماذا تنكر؟ الذي يتطرف في التنزيه بزعمه، وقد مرت القاعدة أن الذي ينفي لابد أن يكون قد غلا في الإثبات قبله، فالمحرف المعطل إنما يكون مشبها ممثلا أولا، ويأتي في قلبه المعنى السيء، فإذا سمع النص من نصوص الصفات فإنه يشبه أو يمثل، فيريد أن يفر من تشبيهه أو من تمثيله، فإذا فر من ذلك وقع في التحريف والتعطيل، فكل محرف معطل مشبه أو ممثل، لأنه ما الذي دعاه إلى أن ينفي الصفة؟ ما الذي دعاه إلى الغلو في التنزيه بزعمه؟ أنه وقع في قلبه خاطر سوء، فخاطر السوء الذي وقع في قلبه إنما هو تشبيهه لربه بخلقه، فأراد أن يفر من هذا، فكان كالذي يفر محتميا من الرمضاء بالنار، فهو يريد أن يفر من تشبيهه الذي وقع في قلبه، فإذا به قد تورط في التحريف والتعطيل لربه، فنفى عن الله تبارك وتعالى صفات كماله. إذا كان المنزه يثبت بعض الصفات وينكر بعضها، فإننا نقول له لماذا تثبت ولماذا تنكر؟ فيقول أثبت هذه الصفات لأن العقل دل عليها، وأنكر هذه الصفات لأن العقل لم يدل عليها أو دل على نفيها. فيقول له الآخرون نحن ننكر جميع الصفات لأن العقل لا يدل عليه أو لأن العقل دل على نفيها، فلا يستطيع أن يرد على هؤلاء، فيبطل الدين كله بسبب ما ذهب هو إليه، ويثبت بعض الصفات وينكر بعض الصفات. إذا قيل له لما تثبت ما تثبت وتنكر ما تنكر، فيقول إنما أثبت ما أثبت من الصفات لدلالة العقل عليه، وأنكر ما أنكر منها إما لعدم دلالة العقل عليها أو لدلالة العقل على نفيها. فالذين ينكرون الصفات جملة يقولون له ونحن ننكر جميع الصفات لأن العقل لا يدل عليه أو لأن العقل لا يدل إلا على نفيها. لا يستطيع حينئذ أن يرد عليهم، أنه إذا رد عليهم بأن العقل يثبت ذا وينكر ذا أو لا يثبته، وقال أن عقلي يثبت كذا، فسيقول له الذي ينفي الصفات كلها وعقلي لا يثبت، ويقول عقلي يثبت هذا، والآخر يقول عقلي لا يثبته، ما دام المرجع إلى العقل. فإن ما أنكرته أنت بحجة العقل، أنا أنكر ما أنكر بحجة العقل أيضا، فهو أمر لا ينضبط. إلى عقل من نتحاكم؟ إلى عقل من نصير؟ فإذا أثبتت أنت شيئا بعقلك أنكره هو بعقل، ولا عقل أفضل من عقل، ولن يدع قوله لقولك ما دام الأمر إلى العقل. إذن الأمر لا ينتهي حينئذ عند موضوع الصفات. يأتي أهل التخييل الذين أنكروا اليوم الآخر، وأنكروا رسالة الرسل، بل أنكروا وجود الله تبارك وتعالى رأسا عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم، يأتي هؤلاء ويقولون عقولنا لا تقبل أن تحيى العظام وهي رميم، عقولنا لا تقبل بوجود جنة ولا نار، فيحتجون بالعقل كما احتج هؤلاء بالعقل. ما دام المصير إلى العقل فقد انفلت الزمام، وكل يعود إلى عقله، كل يعود إلى رأيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وإثبات الصفات في القرآن والسنة أكثر من إثبات المعاد. إنكار الصفات حينئذ أعظم من إنكار المعاد. لما؟ لأن إثبات الصفات في القرآن والسنة أكثر من إثبات المعاد. فأي إنسان ينكر الصفات فإنه لا يمكن أن يدفع إنكار من أنكر المعاد. ولا ريب أن إنكار المعاد وإنكار الشرائع إبطال للدين كله، فالخلاص من هذا كله هو اتباع طريق السلامة، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات، ونسكت عما عنه سكت ربنا تبارك وتعالى. وبهذا لا يمكن لأي إنسان أن يفحمنا، لأننا نقول إن هذه المسائل الغيبية إنما تدرك بالشرع والمنقول عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. العقول مضطربة ومختلفة، ليس لها ضابط، ولا يمكن لأحد أن يدع ما يذهب إليه عقله إلى ما يذهب إليه عقل غيره، فليس عقل بأولى من عقل. ولكن إذا كان الأمر راجعا إلى النقل إلى الشرع سلمت العقول كلها. وأنت تعلم أن القاعدة أن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، الشرع يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. العقل يحار فيما جاء به الشرع، ولكن لا يستحيل عقلا هذا الذي جاء به الشرع، فالعقل لا يحيله، يقول هذا ممكن، هذا ممكن وقوعه، فالعقل لا يحيله ولكن يحار فيه، ولا بأس أن يحار العقل فيه. وأي شيء هو العقل؟ وأي شيء هو الإنسان؟ وماذا أوتي من العلم؟ إذن طريق السلامة في هذا أن نسلم للنقل لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العقول فمضطربة جدا ومختلفة، كل إنسان من مدعي العقل يدعي وجوب ما يدعي الآخر أنه ممتنع، أو ما يدعي الآخر أنه من الممكنات لا من الواجبات، فتضطرب علينا العقيدة ويختلف علينا الدين. وما بهذا ربنا تعبدنا، وإنما تعبدنا الله تبارك وتعالى بأن نسلم عند الخبر، وأن نسمع ونطيع عند الأمر والنهي. بعض أهل التعطيل والتحريف قالوا إن أهل السنة مشبهة ومجسمة وممثلة. فإذا قلت أنت إن لله تبارك وتعالى يدين حقيقيتين كريمتين مبسوطتين بالعطاء كما يشاء، وهو سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، قالوا شبهت الله بخلق، أو مثلت الله بخلق، أو أنت من المجسمة. فيقولون هذا لأهل السنة، هذا من الغرائب أن يدعى على الإنسان ما ينكره، لأن أهل السنة ينكرون هذا كله، ينكرون التشبيه وينكرون التمثيل وينكرون التجسيم. ولكن يأتي هؤلاء من أهل التحريف والتعطيل من النفاة ويرمون أهل السنة بهذا الأمر العظيم. أهل السنة والجماعة ينكرون التشبيه، ينكرون التمثيل، ويقولون من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري فيما مر، هو أنه قال من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، وهذا حق لا مرية فيه. فكيف بالله يكون هذا الأمر على هذا النحو، ويقال إن أهل السنة في إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل كيف يكونون ممثلة مشبهة مجسمة، وهم ينكرون هذا كله، وهم يقولون من شبه الله بخلقه فقد كفر؟ كيف يمكن أن يلزموا أهل السنة بما هم معترفون بإنكاره؟ هذا عدوان محض. ولكن كذلك المبتدعة أبدا رمتني بدائها وانسلت. أهل السنة والجماعة يقولون نحن لا نشبه ولا نمثل، وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل. فلماذا يشوهون طريقنا ويقولون هؤلاء ممثلة أو هؤلاء مجسمة أو هؤلاء مشبهة، كما صنع المبتدعة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وافتروا عليه الفرى العظيمة، كما في رحلة ابن بطوطة عندما دخل فيما يزعم دمشق، قال فوجدت فيها فقيها يقال له ابن تيمية، وكانت فيه لوثة في عقل، قال وسمعته على منبر المسجد الجامع يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل عن المنبر درجة ثم استوى على درجة المنبر وقال ويستوي على العرش كاستواء هذا، وهذا كذب محض، لأن ابن بطوطة على حسب ما كتب هو بخطه في رحلته، إنما دخل دمشق وشيخ الإسلام محبوس في سجن القلعة، ولم يخرج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من سجن القلعة إلا إلى قبر، وابن بطوطة كتب بخط نفسه أنه دخل دمشق في يوم كذا وخرج منها في يوم كذا، والفترة التي دخل فيها هذا الرجل دمشق كان شيخ الإسلام رحمه الله فيها محبوسا في سجن القلعة، ولم يخرج من سجن القلعة إلا إلى القبر، فكيف رآه على منبر المسجد الجامع بدمشق يخطب؟ من الذي رآه؟ لعله رأى شيئا في المنام، أو آته عفريت نفريت في ليلة باردة انحسر فيها عنه الغطاء، فرأى هذا الذي رآه فأثبته كذبا ومينا على شيخ الإسلام. فيرمون أهل السنة بعظائم الأمور، لا غرو أن يرمى أهل السنة والجماعة بمثل هذه الألقاب السيئة، شبهة مجسمة حشوية حمير إلى غير ذلك مما لمزوا به أهل السنة وهم براء من هذا كله. فرمي أهل الحق بالألقاب السيئة أمر موروث عن أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء قيل أنهم سحقة وقيل أنهم مجانين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأعداء الأنبياء يرمون الأنبياء بالسحر والجنون، ما أتاهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ولكن هل الحق يتأثر بمثل هذه الإطلاقات من أعداء الرسل؟ لا، لا يغيض بل يفيض، بل يزداد قوة ويزداد وضوحا وبيانا، ولله الحمد رب العالمين. أهل السنة والجماعة متبرئون من هذه العيوب التي يصمهم بها من يحرفون الكلمة عن مواضع. كذلك يقولون أنتم مجسمة، كيف يكونون مجسمة وما معنى مجسمة؟ هذه الكلمة التجسيم لو قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره ومررت على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة من أوله إلى آخره لم تجد لفظ الجسم مثبتا لله ولا منفيا عنه في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نتعب نحن أذهاننا وأفكارنا ونظهر ذلك بمظهر سوء بالنسبة لمن أثبت لله صفات الكمال على الوجه الذي أراد الله؟ يعني هذه اللفظة هل هي مثبتة أو منفية في كتاب الله أو في سنة رسوله؟ هذه من الإطلاقات التي يتوقف فيها أهل السنة ويستفصلون، لأنه إذا ورد ما يتعلق بالله تبارك وتعالى مما يليق بكماله وهو ثابت لله تبارك وتعالى أثبته أهل السنة على الوجه الذي يليق بالله، وإذا جاء ما لا يليق بالله تبارك وتعالى نفاه أهل السنة عن الله تبارك وتعالى. يعني نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد ثبوته ضده، مع اعتقاد ثبوته ضده. يعني عندما ننفي عن الله تبارك وتعالى صفة من صفات النقص ننفيها مع اعتقاد ثبوت ضدها لله، لا تأخذه سنة ولا نوم، فننفي عنه سبحانه السنة والنوم لثبوت كمال ضد ذلك لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى له كمال الحياة وكمال القيومية، فلكمال حياته وكمال قيوميته تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا فيما هو مثبت وهذا فيما هو منفي. وأما ما لم يرد به إثبات ولا نفي فإننا نستفصل عنه. إذا جاء إنسان فقال أنا أثبت لله الجسمية الجسم أو أنفي عن الله الجسم، نقول هذا الذي جئت به إثباتا أو نفيا لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفي، ما الذي تريده؟ وكذلك إذا قال أثبت لله الجهة فنقول ما الذي تريد بالجهة؟ فهذه اللفظة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لا مثبتة ولا منفي، نحن لا نثبتها ولا ننفيها، لا نسارع وإنما نستفصل، فنقول ما الذي تريد بالجهة؟ فإن أراد معنى لائقا بالله تبارك وتعالى أثبتنا المعنى، أثبتنا المعنى وقلنا أما اللفظ فإن كان في الكتاب والسنة ما هو بديل عنه أثبتناه فهذا أولى. يعني إذا أثبت الجهة لله وقال أثبت لله الجهة نقول لا نثبت ولا ننفي، لأن هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إثباته ولا نفيه، فنقول ما الذي تريد بالجهة؟ نستفصل. إذا قال أريد صفة العلو، أريد بالجهة العلو، نقول نعم العلو ثابت لله وهو ثابت بلفظ العلو، ثابت بالعلو هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وثابت في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نصير إلى ما أثبت في الكتاب والسنة ونعدل عن هذا الذي جئت به، فنستفصل عن المعنى، لأنك لو صارعت في الإنكار وهو يريد معنى صحيحا لكنت منكرا معنى صحيحا، فنقول هذا اللفظ ننكره لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. إذن هؤلاء يقولون أهل السنة مجسمة، نقول هذا الجسم من أين أتيتم به وما الذي تريدون به؟ يعني ليس له ذكر لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن كانت كلمة الجسم غير واردة في الكتاب ولا في السنة فأهل السنة والجماعة يمشون فيها على طريقتهم، يقفون فيها موقف الساكت، يقولون لا نثبت الجسم ولا ننكره من حيث اللفظ ولكننا نستفصل عن المعنى. نقول للقائل ماذا تريد بالجسم؟ فإذا قال أريد الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال والجمال والجلال، إذا قال أريد الذات نقول إن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال حيا عليما قادرا متصفا بصفات الكمال اللائقة به. إذا قال أريد الذات الموصوفة أو المتصفة بصفات الكمال والجلال، إن أراد شيئا آخر بالجسم كجسمية الإنسان فإننا حينئذ نقول لا، جسمية الإنسان يفتقر بعضها إلى بعض، جسمية الإنسان يفتقر بعضها إلى بعض، فكل جزء من البدن مفتقر إلى الجزء الآخر منه ويحتاج إلى ما يمده حتى يبقى. هذا المعنى هل يليق بالله؟ لا يليق بالله تبارك وتعالى، فنكون قد أعطينا المعنى حقه ووقفنا في هذا اللفظ الذي جيء به، وحينئذ نكون على قدم سلفنا الصالح. أما اللفظ فلا يجوز لنا أبدا أن نثبته ولا أن ننفيه، ولكن نتوقف فيه، لأننا إن أثبتنا قيل لنا ما الدليل على الإثبات، وإن نفينا قيل لنا ما الدليل على النفي، وعليه فيجب السكوت عما سكت الله تبارك وتعالى عنه. فالذي يأتي بمثل هذه الألفاظ فإننا نتوقف في اللفظ ونستفصل عن المعنى، فإن أتى بمعنى صالح أثبتناه، لأننا إذا نفينا اللفظ الذي جاء به قيل لنا ما الدليل على النفي، وإن أثبتناه قيل لنا ما الدليل على الإثبات. فأهل السنة هذه طريقتهم، وأما أهل الزيغ والضلال فهم يرمون أهل السنة بما هم منه براء. ادعى أهل التحريف والتعطيل على أهل السنة أنهم أولوا بعض النصوص ليلزموهم بتأويل بقية النصوص أو لكي يداهنوا فيها، وهذا من تلبيسهم أيضا، وهذا من دعاوى التشكيك. بعضهم يقولون أنتم يا أهل السنة تشنعون علينا، هم يحرفون ويعطلون وينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في النصوص الإلهية والنبوية، ويقولون لكي يمرروا ما هم عليه من الزيغ والضلال أنتم معشر أهل السنة تؤولون بعض النصوص، فإذا أولتم في بعض النصوص فإننا نلزمكم بالتأويل في سائر النصوص. هذه الحجة إذا ثبتت حجة قوية، لأنه لا يحق لأي إنسان أن يتحكم فيما يمكن تأويله أو يجب وفيما لا يمكن. يعني إذا كان أهل السنة مؤولة في بعض النصوص حقا كما يدعي هؤلاء المحرفة المعطلة فهذه حجة قوية، لأن أهل السنة بهذا يكونون متحكمين، يؤولون ما يرونه محتاجا للتأويل ويثبتون ما يرونه غير محتاج للتأويل، فهذا تحكم. أهل السنة والجماعة يقولون هذه دعوة تلبيس وتشكيك، وأهل السنة يقولون نحن لسنا على هذه الطريقة، وأنتم معشر المحرفة المؤولة رميتمونا بذلك لإلزامنا أن نقول بالتأويل كما قلتم به، أو لإلزامنا أن نسكت عن تحريفكم ونداهن، فأنتم تؤولون وتحرفون، وإذا كنا نحن نؤول بعض النصوص ونثبت سائرها فنحن بين أمرين، إما أن نقول بالتأويل كما قلتم، وإما أن نداهنكم ونقول لا بأس فنحن نفعل كما فعلتم، ولكن نحن نفعل ذلك جزئيا وأنتم تفعلونه كليا. ولكن الله تبارك وتعالى ينصر أهل السنة وهم لا يسكتون على ما يرمون به وهم منه بريئون. هذا التأويل الذي ادعاه بعض أهل التأويل ورمى به أهل السنة والجماعة عنه جوابان: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبد عبد الله تبارك وتعالى، ليس له من شؤون الربوبية شيء. هذا قول أهل السنة والجماعة في رسول الله. يعتقد أهل السنة والجماعة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر، يجوز عليه كل الخصائص البشرية والجسدية، ينام ويأكل ويشرب ويمرض ويتألم ويحزن ويرضى ويغضب، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يموت كما يموت الناس، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن ذلك في كتابه العظيم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مات ميتة جسدية، فارقت روحه جسده فيها، قام أهل وأصحابه بما يقومون به في غيره من شؤون الموت، سوى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجرد عند ترسيله، والمعروف أنه لم يصل عليه جماعة، وإنما كان الناس يصلون عليه أفرادا وأرسالا، لأنه الإمام صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن المسلمون قد اختاروا لهم إماما بعده، فكان الواحد منهم يدخل فيصلي الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه منفردين. هم يقولون أنتم يا أهل السنة تثبتون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه فرد السلام في قبره، والسلام عليه لا ينقطع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فروحه ما تزال مردودة عليه في قبره لكي يرد السلام على من سلم عليه. فالآن إما أن تؤولوا وتقولوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بحي، وإما أن تثبتوا ذلك فيصير الأمر إلى ما يقول به المنحرفة ممن يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة دنيوية في قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من زعم أنه حي في قبره حياة جسدية لا حياة برزخية، وأنه يصلي ويصوم ويحج، وأنه يعلم ما تقوله الأمة ويعلم ما تفعله، فهذا قد قال على الله بلا علم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انقطع عمله بموته، كما قال هو صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعمله الذي يعمله بنفسه انقطع بموته صلى الله عليه وآله وسلم. كل علم علمناه من شريعة الله فإنه بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون منتفعا من كل هذه العلوم التي علمناها بعد موته صلى الله عليه وسلم. كذلك الأعمال الصالحة التي نعملها كانت بدلالته صلى الله عليه وسلم، فيكون له مثل أجر العاملين. انظر في بعض الأمثلة، لا في كل الأمثلة، لأننا لو تتبعنا الأمثلة لما كفى الوقت المتطاول. يقولون إن أهل السنة صرفوا بعض الأمور عن ظواهرها، لو تتبعنا ذلك لطال الكلام جدا، ولكن خذ مثالا. قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء، فقلتم إن معنى الاستواء هنا القصد والإرادة، وقلتم إن معنى الاستواء في قوله تعالى ثم استوى على العرش، قلتم معنى الاستواء هنا العلو والارتفاع. فهذا تأويل منكم لأحد النصين لا يمكن أن تخرجوا عنه. معلوم أن استوى على كذا ظاهرة جدا في العلو عليه، يبقى استوى إلى كذا ومعناه القصد. إذن أخرجتم كلمة استوى عن ظاهر، فيقولون أولتم يا أهل السنة. أين التأويل هنا؟ استوى كلمة يتحدد معناها بحسب متعلقها. تقول استوى على العرش معناه العلو على وجه يليق بجلاله ولا يشبه استواءه استواء المخلوق على المخلوق، وتقول استوى إلى السماء اختلف الحرف، فكان إلى وإلى للغاية وليست للعلو كعلى، فاستوى على تعطي معنى على حسب حرف الجر، واستوى إلى تعطي معنى على حسب حرف الجر. فإذا الذي يقول أولتم جاهل بالعربي، هو لا يفهم معنى النص أصلا، لأنه لا تأويل وإنما أخذ للنص على ظاهر. أنت تقول رغب إليه، رغب إليه، وتقول رغب عنه، تقول رغب فيه ورغب عنه، انقلب المعنى. عندما تقول رغب في الشيء أي مال إليه وانصب عليه، وتقول رغب عن الشيء أي حاد عنه وانصرف عنه. ما الذي غير المعنى؟ حرف الجر والفعل واحد، رغبا، ولكن رغب فيه ضد رغب عنه، والفعل واحد. استوى على واستوى إلى، هذا له معنى وهذا له معنى، ولكنهم جهلة بهذه اللغة الشريفة، يحسبون أن كل استوى ككل استوى، ولكن على حسب المتعلق كما ترى. فاستوى على العرش على تفيد العلو، فاستوى على العرش معناه العلو على وجه يليق بجلاله تبارك وتعالى. استوى إلى للغاية وليست للعلو، ومعلوم أنها إذا كانت للغاية فإن الفعل مضمن معنى يدل على الغاية. استوى إلى للغاية، وعليه فالفعل استوى لما جاءت إلى وراءه فقد أعطى معنى لفعل، وهو التضمين في الأفعال، فهو مضمن معنى يدل على الغاية والقصد والإرادة. فإذا استوى إلى بمعنى القصد والإرادة، واستوى على بمعنى العلو والارتفاع. لماذا؟ للمتعلق، لدخول حرف الجر ها هنا بعد الفعل. فإذا هذا ما ذهب إليه أهل السنة. أين التأويل هنا؟ هل ها هنا تأويل أم هو ظاهر النص؟ هذا ظاهر النص فلا تأويل. هم يقولون أولت، وما دمتم قد أولتم في نص فنحن نلزمكم بالتأويل في سائر النصوص، أو فغضوا الطرف عنا وداهنونا حتى نؤول نحن فما يحلو لنا. وأهل السنة لا يؤولون ولا يداهنون. لماذا؟ لأنه لا تأويل أصلا، هذا هو النص على ظاهره. ولا يمكن أن يقول من شم من العربية رائحة إن استوى على كاستوى إلى، إلا إذا قال إن رغب في كرغب عن، وهذا لا يقول به أحد، إلى أمثال ونظائر كثيرة. فإذا أهل السنة قالوا استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء. القصد إذا كان تاما يعبر عنه بالاستواء، لأن الأصل في اللغة العربية أن مادة الاستواء تدل على الكمال، كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، فالأصل في هذا الاستعمال هو الدلالة على الكمال. أيضا استوى إلى السماء تكون أيضا بمعنى ارتفع. من أين جئنا بهذا؟ من أهل اللسان، فنقول إن كان مرويا عن السلف على العين والرأس، نعم هو مروي كما قال البغوي عن ابن عباس، وأكثر المفسرين فقالوا استوى إلى السماء يعني ارتفع. لكن لا يجب أبدا أن نظن أن الله عز وجل قد انتفى عنه العلو حين خلق الأرض، بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال عاليا، فالعلو صفة ذات للعلي الأعلى. لأن الإنسان قد يقول وقبل خلق السماوات ألم يكن عاليا، سبحانه هو العلي الأعلى، فالعلو صفة ذات لله تبارك وتعالى. ولكننا لا نعلم كيفية العلو كما مر في الصفات، فنحن لا نعلم كيفية الصفة، ولكن نفهم المعنى ونثبته ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. هل معنى تفويض الكيفية أنه لا كيفية للصفة بذاتها؟ لا، لها كيفية ولكننا لا نعلمها، لا يعلم الكيفية إلا الله، لأنه لو لم يكن لها كيفية ما صح التفويض. لو لم يكن لها كيفية معلومة لله تبارك وتعالى ما صح التفويض. نقول نفوض الكيفية لله، يعني الكيف غير معلوم أو الكيف مجهول كما قال مالك رحمه الله تعالى. إذن إذا فسرنا استوى إلى السماء بمعنى قصد إليها على وجه الكمال، لا نكون قد خرجنا عن ظاهر النص ولم نكن مؤولين. كذلك أيضا أهل السنة والجماعة يقولون إن بعض الصحابة له مزية ليست لغيرهم، ننزلهم منازلهم، ولا ينبغي مطلقا أن نحيد عن أقوالهم، فهم أصحاب صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أصحاب السليقة اللغوية، فلهم الصحبة بالمباشرة، كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شهدوا وقائع التنزيل وأسباب الورود. وهؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والترحال، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السل والحرب، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون مدخله ومخرجه، وتلقوا منه بالإسناد العالي، فمن لأذن، فسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن لأذن، ليس بينهم وبينه في الجملة واسطة، والواسطة بينهم وبينه إن وجدت فإنما هي منهم، وهو كلهم عدول. وأهل السنة يعتقدون عدالة الصحابة جميعا رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، وليست عدالتهم عصمتهم، ليست عدالتهم عصمتهم، يعني أنهم معصومون من الذنب بل يذنبون، ولكن ثبتت لهم العدالة، لا يكذبون، وهم وقافون في تبليغ الشريعة لأن الله تبارك وتعالى ائتمنهم عليه. إذن أهل التأويل يقولون أنتم يا أهل السنة أولتم قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، فقلتم المراد ونحن أقرب بملائكتنا إليه منكم. هذا تأويل يقولون، لأن لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان الضمير نحن يعود إلى الله، وأقرب يكون خبر المبتدأ وفيه ضمير مستتر يعود على الله، فيكون القرب لله عز وجل. أهل السنة لا يقولون بذلك، لا يقولون إن الله تبارك وتعالى يقرب من المحتضر بذاته حتى يكون في مكان، أن هذا أمر لا يمكن أن يكون، إذ إنه قول أهل الحلول الذين ينكرون علو الله عز وجل ويقولون إنه بذاته في كل مكان. فيقولون أنتم يا أهل السنة تنكرون ذلك أشد الإنكار، فماذا تقولون يا أهل السنة؟ ألستم تقولون نحن أقرب إليه أي إلى المحتضر بملائكتنا منكم، أي أن الملائكة تحضر إلى الميت وتقبض روحه؟ فهذا تأويل. الجواب سهل ولله الحمد، فإن الذي يحضر الميت هم الملائكة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فالذي يحضر إلى المحتضر عند الموت هم الملائكة بنص القرآن العظيم. وأيضا في نفس الآية التي أتوا بها للتشبيه والتشكيك والتدليس ما يدل على أنه ليس المراد قرب الله عز وجل نفسه، فإنه قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهذا يدل على أن هذا القريب حاضر لكن لا نبصره، لأن الملائكة عالم غيبي الأصل فيهم الخفاء وعدم الرؤية. على هذا فنحن أهل السنة لم نخرج بالآية عن ظاهرها لوجود لفظ يعين المراد، وهو نحن على العين والرأس. القلب يقبل كل شيء بدليل من الكتاب والسنة، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا قاعدة من القواعد العظيمة عند أهل السنة فيما يتعلق بظواهر النصوص. أهل السنة يثبتون ما دل عليه ظاهر النص مما يستقيم به سياقه، يعني مما يفهمه العقلاء منه من أهل اللسان، مما يفهمه العقلاء منه من أهل اللسان. يعني عندما تسمع قول الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه منكم، ما الذي يدل عليه ظاهر النص؟ هل يفهم العاقل من ذلك الذي يفهم العربية الشريفة من ظاهر هذا النص أن الله تبارك وتعالى يكون أقرب بذاته للمحتضر ممن حوله من المخاطبين ونحن أقرب إليه منكم، أم أن الذي يتبادر إلى الذهن السليم على حسب السياق بالنص أن المراد ها هنا الملائكة؟ ما الذي يتبادر إلى الذهن السليم؟ الذي يتبادر إلى الذهن السليم من ظاهر النص على حسب سياقه لا يمكن أن يدل على معنى سيء. لما ذكر الله تبارك وتعالى سفينة نوح وذكر الله رب العالمين عنايته وكلاءته بها وله، قال عنها واصفا إياها تجري بأعيننا، ما الذي يتبادر إلى ذهنك من ظاهر النص؟ أنها تجري في عين الله، ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع تجري بأعيننا؟ أنها تجري برعايتنا، تجري بكلاءتنا، وتثبت أصل الصفة، يعني تثبت صفة العينين لله تبارك وتعالى، هذا ثابت لله تبارك وتعالى. ولكن عندما يتبادر إلى ذهنك المعنى كيف يكون؟ الذي يتبادر إلى ذهنك هو أنها تجري بأعيننا أي بكلاءتنا وبرعايتنا وعنايتنا وحفظنا، فهذا ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر النص، هذا مراد، ولا يمكن أن يكون دالا على معنى سيء، لأن الآخرين يقولون عندما يأتون بظاهر النص فيفهمون منه المعنى السيء يقولون من أثبت هذا المعنى فقد أثبت كفرا يدل عليه ظاهر النص، وهذا في حد ذاته كفر، لأنه يقول ظاهر النص لو فهمناه على حسب ما يدل عليه ظاهره في سياقه فإنه يدل على معنى كفري، فيقال سبحان الله هل ظواهر نصوص الكتاب والسنة تدل على معنى كفري، تدل على الكفر؟ هل يدل ظاهر القرآن على الكفر؟ هل يدل ظاهر السنة على الكفر؟ حتى يقال إننا إذا أثبتنا ظاهر النص فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى نكون قد أثبتنا الكفر، بكتاب الله وبسنة رسول الله هذا القول في ذاته كفر. فإذا ظواهر النصوص مراد، ولكن على حسب ما دلت عليه الألفاظ في سياقاتها العربية، على حسب ما يدل عليه اللفظ العربي الشريف. وقد مرت القاعدة أنه في كل لغات الأرض بل عند كل البشر في فطرته مركوز أن الصفة تكون على قد الموصوف، وأن المسند إنما يكون على حسب وقدر المسند إليه. فإذا أخذت الأمور في هذه القاعدة وفي نطاقها فإننا تستقيم لنا نصوص الكتاب والسنة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أثبتها السلف الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على منهاج النبوة، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.